إذا عرفنا أن الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وأنه بكل شيء عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.